بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشيخ يقول يعني بالنسبة للتذكير بحفظ النظم، وأنا أنصح الأخوة طلاب العلم الشباب قبل أن يثقل الذهن ويكل العقل أن يحرص على الحفظ، وأكبر ما يعني يثبت المعلومات في الذهن هو الحفظ، كذلك الفهم يزيد بالحفظ، ويعني من خلال التجربة سيذهب منك كل ما درست تقريبا إلا ما كتبته أو حفظته، ما كتبته أو حفظته فهو الذي سيبقى معك. فيحرص طالب العلم على الحفظ، والمنظومة يعني قليلة جدا، أبياتها لا تتجاوز 50 بيتا، وسهلة جدا. نعم، إيش ما يصير القواعد 60، لكن في المقدمة 10 أبيات ظاهر. إيش السعدي تكلم السعدي؟ شو عندكم أجل؟ هذا تكلم الشيخ السعدي. شو عندكم نظم ثاني أيضا؟ كم بيت؟ 70. انتوا حين تسمعون للطلاب الاثنين هذه وهذه؟ السعدي نظم الشيخ سعيد. اي والله ما ادري، عموما ما تتجاوز 70 بيت. يلا، طيب، وصلنا الى القاعده 7. مرت علينا طبعا بعض القواعد الطويله، وستأتينا إن شاء الله قواعد يعني يسيرة وصغيرة. القاعدة 7 يقول رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. ذكر الشيخ هنا ما يشترط لأربعة أمور. أربعة أمور: العبادات والمعاملات والتبرعات. قال: التكليف وهو العقل، البلوغ والعقل. والتكليف في اللغة هو الأمر بما يشق، وأما في الاصطلاح فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع. وخطاب الشرع أمر ونهي وإباحة، أمر ونهي وإباحة. والشيخ يقصد بقوله التكليف هو بلوغ العقل، لا يقصد تعريف التكليف بأنه هو البلوغ والعقل، وإنما يقصد أن التكليف إذا أطلقه الفقهاء فهم يعنون به البلوغ والعقل، ولا يقصد تعريف كلمة التكليف. ومما يتعلق بالتكليف هو علامات البلوغ. يذكر العلماء علامات البلوغ. أين يذكر العلماء علامات البلوغ؟ في كتب الفقه. في أي باب؟ في كتاب الحجر، في باب أو كتاب الحجر، أحسنت، في المحجور عليه لحظ نفسه، محجور عليه حظ نفسه. وعلامات البلوغ 4: أولا الاحتلام، وهو بالإجماع الاحتلام، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن من احتلم فإنه قد بلغ، ويثبت إما بالإقرار أو بالبينة. ثانيا من علامات البلوغ استكمال 15 سنة للذكر والأنثى، للذكر والأنثى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه أراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكان عمره 14 سنة، قال: فلم يجزني. فلما كان في غزوة الأحزاب أجازه وكان عمره 15 سنة، متفق عليه. والمراد بهذه العلامة ما لم تأتي علامة قبلها، وإلا فهو بالغ، إن أتت علامة قبل 15 سنة فإنه بالغ. العلامة الثالثة من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن، الخشن وليس الناعم. نبات الشعر الخشن حول القبل، حول القبل، لحديث عطية القرظي رضي الله عنه، وهذا مشترك بين الذكر والأنثى. العلامة الرابعة وهو خاص بالأنثى وهو الحيض، وهذا بالإجماع حكي إجماعا أن المرأة إذا حاضت فإنها قد بلغت. ثانيا الأمر الثاني الذي يثبت به بلوغ الأنثى الحمل، لأنه لا يكون إلا بإنزال مني. ذكرت أن هذه القاعدة اشتملت على شروط بعض التصرفات، شروط بعض التصرفات. أولا العبادات، شروط وجوب العبادات، أولا شروط وجوب العبادات التكليف. والمراد بالتكليف عند الفقهاء إذا قالوا اشترط أن يكون مكلفا، أن يكون المراد به أن يكون إيش؟ بالغا عاقلا، فلا تجب عبادة إلا بهذين الشرطين، فإن تخلف أحدهما فلا تجب العبادة على العبد. لكن هل تصح منها ولا تصح؟ سيأتي إن شاء الله. ما يستثنى من هذه القاعدة، ما يستثنى من هذه القاعدة العبادات المالية، العبادات المالية لا تتعلق بالتكليف. ومما يدخل في ذلك ثلاثة أشياء: أولا الزكاة، الزكاة واجبة على الإنسان ولو لم يكن مكلفا، كالمجنون مثلا إذا كان عنده أموال تبلغ نصابا يجب عليه أن يزكي، كذلك الصغير إذا ملك مالا يبلغ نصابا وجب عليه أن يزكي بالشروط المعتبرة في الزكاة. ثانيا ما يستثنى في العبادات المالية النفقات الواجبة، النفقات الواجبة تجب على غير مكلف، حتى المجنون حتى الصغير. وهل يتصور أن يكون صغير ويجب عليه أن ينفق على أقاربه؟ نقول نعم، كأن يرث إرثا مالا كثيرا وله مثلا أم، له أم لم يأتيها شيء ومحتاجة للنفقة، فيجب النفقة، يجب على وليه أن ينفق على أمه أو زوجته مثلا. ثالثا مما يستثنى ولا يشترط له التكليف ضمان المتلفات، ضمان المتلفات، فإذا أتلف الصغير أو المجنون شيئا فإنه يلزمه إيش؟ ضمانه، يلزمه ضمانه. وهذه الأشياء الفقهاء يسمونها ويدخلونها تحت إيش؟ الحكم الوضعي، لا تحت الحكم التكليفي. وإذا دخلناها تحت الحكم الوضعي فحينئذ لا يشترط فيها التكليف، ووجوبها يقولون باب ربط الحكم بسببه، ربط الحكم بسببه. يقول الشيخ عبد الرحمن في القواعد الجامعة: فإنها تجب له أن الزكاة تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص، قولا من صلى الله عليه وسلم وفعلا. أيضا يقول ابن النجار في مختصر التحرير: لا يشترط الحكم الوضعي تكليف، لا يشترط الحكم الوضعي تكليف ولا علم ولا كسب ولا قدرة إلا في مسألتين: الأولى سبب عقوبة كالقصاص، هذا سبب لكنه يشترط له التكليف. ثانيا نقل الملك كالبيع، نقل الملك سبب لكن يشترط له التكليف، وأما ما عدا هذين فإنه لا يشترط التكليف. ثانيا شروط صحة العبادات، يشترط لصحة العبادة التمييز. ومن هو المميز على المذهب؟ من استكمل، لا من بلغ، من استكمل، من استكمل 7 سنوات. أما الطفل غير المميز لا تصح جميع عباداته إلا عبادة واحدة تصح منه وهو غير مكلف، وذكرناها سابقا وهي الحج والعمرة، الحج والعمرة فتصح عن غير المميز. ما الذي ينوي عنه؟ وليه. والولي يقولون الولي في المال. أما المميز، المميز يصح منه الحج والعمرة، لكن ما الذي ينوى عنه؟ هل ينوى عنه أو يؤمر بأن ينوي عن نفسه؟ ها؟ يؤمر، يأمره وليه أن ينوي عن نفسه. ثالثا، شروط صحة التصرفات المالية التي ذكرها الشيخ في القاعدة، ثلاثة أشياء: البلوغ والعقل والرشد. البلوغ والعقل والرشد، وهذا الذي يذكره الفقهاء بقولهم أن يكون العاقل جائز إيش؟ التصرف. أن يكون العاقل جائز التصرف، ويريدون بذلك الحر البالغ العاقل الرشيد. رابعا، من الشروط التي ذكرها في المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، شروط صحة التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة والوقف، فيشترط لها ثلاثة شروط، أربعة شروط. الشرط الأول البلوغ، الشرط الأول البلوغ، ويستثنى من البلوغ شيئا أو شيء، يستثنى من البلوغ شيء. ما هو؟ يصح حتى من غير البالغ. ما هو الذي تصرف في تبرع يصح من غير البالغ؟ ايش؟ ايش؟ لا لا لا، اليسير ما يصح التبرع ولو اليسير. ايش؟ لا، زكاة واجبة. عبد العزيز احسنت، الوصية تصح الوصية من غير البالغ. لماذا استثنى الوصية؟ يا شيخ فيصل أحسنت، لأنها لا تكون إلا بعد الموت، وحينئذ لا ضرر عليه في حياته، لا يسهل هناك ضرر، والوصية أصلا لا تنفذ ولا يذهب بها إلى الموصى إليه أو الموصى له إلا بعد الموت، في حال لا يحتاج إليه، لا يحتاج الصبي إلى هذا المال، فالوصية تصح حتى من غير البالغ. إذن هذا الشرط الأول من شروط صحة التبرعات، البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الرشد. وما المراد بالرشد؟ ها؟ على المذهب، هل هو الصلاح في الدين أو الصلاح في المال؟ يعني يصح يستطيع أن يتصرف في ماله صرفا صحيحا، يبيع ويشتري. ها؟ المراد به أحسنت على المذهب الصلاح في المال، بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. هذا هو الرشيد، أن يبيع ويشتري ولا يبذل ماله، ولا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. يبيع ويشتري، هذه الصفة الأولى، فلا يغبن غالبا. ثانيا ألا يبذل ماله في حرام. ثالثا ألا يبذل ماله في غير فائدة. فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة فإن الإنسان يكون رشيدا، فإنه يكون رشيدا. الشرط الرابع الذي لصحة التبرعات، أن يكون متبرع مالكا للمال الذي تبرع به، أن يكون مالكا للمال الذي تبرع به. القاعدة الثامنة، قال رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها، وانتفاء موانعها، أو نقول وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وذكر هذا أو هذه الشرطين في نظمه بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ما المراد بالأحكام الأصولية هنا؟ ما المراد بالأحكام الأصولية؟ الشيخ يريد بالأحكام الأصولية هنا هي الأمور العقدية، الأمور العقدية، وتتمثل هنا في هذه القاعدة في الوعد المطلق بالجنة والوعد المطلق بالنار على عمل أو قول. يعني لو جاءنا وعد مطلق بأن من فعل كذا دخل الجنة، فلا بد من إيش؟ وجود شرطين حتى يدخل الجنة إذا فعل هذا الفعل، وهو وجود الشروط وأركان ذلك الفعل، وانتفاء الموانع التي تمنعه من دخول الجنة. كذلك إذا جاءنا وعد مطلق على دخول النار فلا يحكم على كل شخص عمل عملا مثلا يذهب الشارع توعده بأن يدخل به النار أنه فعلا سيدخل النار، لأن لابد أن يتحقق شرطين: وجود الشروط والأركان وانتفاء الموانع. وأما المراد بالأحكام الفروعية فالمراد بها الأحكام الفروع الفقهية، المراد بها الفروع الفقهية كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها والبيوع وكذلك النكاح ونحو ذلك. نأخذ بعض معاني كلمات هذه القاعدة. أولا الحكم المراد به المنع، وثانيا الشروط جمع شرط وهو العلامة في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما الركن فأركان الشيء أجزاء ماهيته. المانع لغة الحاجز، وأما في الاصطلاح فهي ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. معنى أو المعنى الإجمالي للقاعدة أن الحكم لا يثبت ولا تترتب عليه آثاره حتى تثبت شروطه وتنتفي موانعه، فإذا تخلف شرط أو وجد مانع لم يثبت الحكم. فقد تتوفر الشروط والأركان لكن يوجد مانع، يوجد مانع من إيش؟ دخوله في هذا الوعد أو الوعيد. وقد ينتفي المانع لكن المكلف لم يحقق جميع الشروط وجميع إيش؟ الأركان. أدلة القاعدة: أولا الاتفاق عليها، اتفق العلماء على هذه القاعدة. الدليل الثاني كما قال الشيخ الشثري: دليل كل شرط ودليل كل مانع، دليل كل شرط ودليل كل مانع يدل على هذه القاعدة. ثم بعد ذلك نتطرق إلى معنى الصحة والبطلان. معنى الصحة والبطلان: أولا معنى الصحة والبطلان، معنى الصحة في العبادات. ما المراد بالصحة في العبادات؟ هذه يذكرها الأصول. ما المراد بالصحة في العبادات؟ يقولون هي إيش؟ صحيح. بعضهم قال أنه أن يفعل ما تبرأ به ذمته، وبعضهم يقول أن المراد بالصحة سقوط القضاء بفعلها، سقوط القضاء بفعله، هذا في العبادات. وأما الصحة في المعاملات فالمراد بها ترتب أحكامها المقصودة منها عليها، ترتب أحكامها المقصودة منها عليها. ومعنى الفساد أو البطلان في العبادات فالمراد به عدم سقوط القضاء، وفي المعاملات عدم ترتب الأثر عليها. هل هناك فرق بين الفساد والبطلان أو لا يوجد فرق؟ ها؟ إلا في النكاح. أحسن، يفرقون بين إيش؟ النكاح الفاسد وهو الذي المختلف فيه، والباطل ما هو؟ الذي اتفق العلماء على بطلانه كنكاح إيش؟ الخامسة والنكاح زمن العدة. أيضا هناك الحج الفاسد هو إيش؟ متى يكون الحج فاسد يا شيخ فيصل؟ ها؟ إذا جامع قبل التحلل الأول. ومتى يكون باطلا؟ بالردة والعياذ بالله. وأما ما عدا هذين الموطنين فلا فرق في بين الصحة وبين البطلان والفساد، هذا في الغالب. والشيخ البردوي ذكر أيضا صور أخرى في كتابه. مجالات أو أمثلة هذه القاعدة: الوضوء، هذا يدخل في كل أبواب المسائل الفقهية، المسائل كل الأبواب الفقهية. الوضوء لا يحكم عليه بالصحة حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. الصلاة كذلك. الميراث، هناك شروط وهناك موانع، لابد أن تنتفي موانع وتتوفر شروط. الإرث، الحكم على المعين بالكفر لا يثبت إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. الدعاء بعضهم يقول دعاه الدعاوة فلم يستجب لي، الدعاء لا يستجاب إلا بتوفر شروطه وانتفاء الموانع التي تمنع من إجابته. كذلك ما جاء من الأعمال، وهذا ذكرتها سابقا، أنه يدخل الجنة لا يكون كذلك إلا إذا توفرت شروط ذلك العمل والموانع التي تمنع تحقق دخول الجنة. وهكذا ثم تكلم الشيخ رحمه الله، أتى بمسألة ما يبطل العبادة أو المعاملة. قال رحمه الله عندكم صفحة 35، قال: لابد في كل حكم من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام المعروفة. ولهذا يقول: كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسد فلا بد من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها، وإما لوجود مانع خاص يبطلها. وبهذا ننتهي من هذه القاعدة الثامنة، ندخل في القاعدة التاسعة، وهي قوله رحمه الله: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده. وذكر هذا في نظمه بقوله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف في الاصطلاح هو ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه أقوالا كانت أو أفعالا في جميع البلدان أو بعضها، سواء كان ذلك في جميع العصور أو في عصر معين. العرف مرة أخرى في الاصطلاح ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه أقوالا كانت أو أفعالا في جميع البلدان أو بعضها، سواء كان ذلك في جميع العصور أم في عصر معين. ما الفرق بين العادة والعرف؟ أنا ذكرت أن الذي يظهر في المذهب أنهم لا يفرقون بين العادة والعرف، إلا في موضع واحد فقط فرقوا فيه بين العادة والعرف، وهو موضع في كتاب الوقف، ولا نريد أن نذكره حتى لا نطيل. وقال بعض العلماء أن الفرق بين العادة والعرف أن العادة أعم من العرف، حيث تطلق العادة على ما اعتاده الناس وما اعتاده الإنسان مع نفسه، وأما العرف فيطلق فقط على ما اعتاده جمهور الناس فقط. إذن العادة تطلق على ما يعتاده الناس وما يعتاده الإنسان مع نفسه، وأما العرف فيطلق فقط على ما اعتاده جمهور الناس فقط. فأيهما أعم بهذا التفريق؟ ما هو الأعم، العادة والعرف؟ بهذا التفريق نقول أن العادة أعم، لأنها تشمل عادات الناس وتشمل عادة الإنسان، بخلاف العرف فإنه لا يشمل العادات الناس فقط. فكل عرف عادة ولا عكس. المعنى الإجمالي للقاعدة، يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: إذا وجدت الشارع حكم بشيء إجابا أو حراما أو استحبابا فلا يخلو إما أن يحده ويفسره ويميزه فيرجع إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وصفتها فنرجع إلى ما حده فيها، وكذلك الزكاة والصلاة والصيام، وإما ألا يحده فنرجع إلى العادة لأنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال الشيخ ابن النجار في معناها وضابطه، قاله في شرح كوكب المنير، قال: وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم، كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات والحرز في السرقة الحرز اتفق العلماء على أنه لا يقطع إلا إذا سرق من حرز، لكنهم اختلفوا في هذا الحرز. فكيف نعرف أن هذا المال محرز أو غير محرز؟ كل هذا يكون بالرجوع إلى إيش؟ العرف الذي في البلد. قال رحمه الله: كأحياء الموات والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة يعني بين الزوجين، وانتفاع المستأجر ما جرت به العادة، يعني كيف ينتفع المستأجر بالسكن الذي أجره فإنه يرجع فيه للعادة. قالوا: أمثال هذه كثيرة لا تنحصر. أدلة إعمال قاعدة العادة محكمة. أولا أن الشريعة ناطت بالعرف كثيرا في من الأحكام، كما في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. وأيضا حديث حرام ابن محيص عن أبيه أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل يعني بستانه فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، على أهل الأموال يعني أهل البساتين والنخيل والمزارع أن يحفظوا مزارعهم بالنهار، وحكم على أهل المواشي أن يحفظوها متى؟ بالليل. أخرجه أبو داود وغيره. قال الشيخ ابن النجار رحمه الله في الكوكب المنير قال: وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية، إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادة. كذلك حكي في هذه القاعدة وأن العادة محكمة الإجماع حكاه المحلي في شرحه على جمع الجوامع. شروط العرف الذي يجب العمل به نذكرها بشكل مختصر. أولا: أن يكون مضطردا أو أغلبيا. مضطردا بأن يكون العمل به بين متعارفين مستمرا في جميع الحوادث، والمراد بكونه أغلبيا أن يكون العمل به وجريانه بين أهله واقعا في أكثر الحوادث. ثانيا: من شروط العرف الذي يجب العمل به أن يكون العرف سابقا غير لاحق، فالعمل الذي يعمل به هو العرف السابق للمعاملة لا العرف اللاحق. ثالثا: من شروط العمل بالعرف ألا يخالف العرف نصا شرعيا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا، فإن كان كذلك فلا عبرة به فهو عرف فاسد. كما لو تعرف الناس على أن يدخلوا على أن يبنوا البيوت مفتوحة لا يستتر النساء عن الرجال كما في بعض البلدان، فما هذا حكم هذا العرف؟ عرف إيش؟ فاسد، عرف فاسد ولا يجوز العمل به، فلا تقيد به العقود. وحكى هذا الشرط شيخ الإسلام في فتاوى ابن القيم في إعلام الموقعين. الشرط الرابع: ألا يكون العرف جالبا للضر أو مفوتا لمنفعة. خامسا: ألا يوجد من أحد متعاقدي تصريح يخالف العرف. نرجع في العرف إذا لم يوجد تصريح أو شرط يخالف العرف، فإذا وجد شرط يخالف هذا العرف وجب العمل بالشرط لا بالعرف. ثم نذكر بعد ذلك أقسام العرف. يقسم العرف باعتبارين: أولا باعتبار كونه قوليا أو عمليا، ينقسم قسمين: العرف القولي وهو اللفظ المتفق على أن يراد منه غير تمام مدلوله بحيث إذا أطلق انصرف إليه من غير قرينة، وأهم مجال يطبق فيه العرف القولي هو الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود ما من صيغ العقود والأقارير وألفاظ الوصايا والأوقاف والطلاق والعتاق ونحو ذلك، مثل ما يعني تعارف عليه الناس أن يقول الإنسان مثلا المشتري يقول بيعني، فيقول البائع الله يربحك مثلا أو نصيبك، فهذا يعتبر إيش؟ قبول، يعتبر قبول. ثانيا العرف العملي، وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق العادة متكررة أو عن طريق العمل، وهو في الغالب أقل رتبة من العرف القولي، لأن القولي صريح في الإرادة. مثال العرف العملي دخول الناس في هذه الأيام المحلات، محلات البيع والشراء بدون إيش؟ بدون استئذان، بدون استئذان، هذا عرف عملي. أقسام العرف من حيث عمومه وخصوصه ينقسم إلى قسمين: عرف عام، وهو أن يتعارف الناس على كل على شيء في البلاد كلها، وهذا محل اتفاق لا إشكال فيه وأنه يجب العمل به. ثانيا عرف خاص، وهو ما يكون تعارفه مخصوصا ببلد أو مكان أو بين فئة من الناس دون أخرى. من أمثلة العرف الخاص: ابتداء السنة في الإجارة، متى تبدأ السنة في الإجارة هنا السعودية؟ بالسنة إيش؟ الهجرية. وفي مصر وفي الخليج كله وفي العالم كله يبدأ بإيش؟ بالميلادي. هذا أيضا عرف معتبر، يعتبر عرف معتبر. هل هناك فرق بين التاريخ الميلادي والهجري يا شيخ فيصل؟ ما في فرق؟ زين الحمد لله. وين محمود؟ في فرق بين التاريخ الهجري والميلادي في الأيام؟ ها؟ الميلادي في زيادة عن الهجري كم يوم؟ 12 يوم. الميلادي يزيد عن الهجري 12 يوم. فأنت شيخ فيصل إذا جيت أجر شقتك أجرها على إيش؟ الهجري أحسن لك، عشان تستفيد من 12 يوم. طيب، هذا أيضا يعتبر من العرف العملي، يختص ببعض البلدان دون بعض. أمثلة تطبيقية القاعدة وأمثلة القاعدة، ذكر الشيخ أمثلة كثيرة. أولا أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل وإلى جميع الخلق، يرجع في كيفية الإحسان إلى ما تعارف الناس عليه أنه إحسان لهؤلاء. ثانيا اشترط تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعاوضات والتبرعات الرضا بين الطرفين، فكل ما تعارف الناس عليه أنه يفيد التعاقد انعقد العقد به. القبض يرجع به إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. الحرص في السرقة يرجع فيه إلى العرف. الأمين إذا فرط وتعدى يضمن، كيفية التفريط والتعدي يرجع فيه إلى عرف الناس. النفقة على الأقارب والزوجات يرجع في كيفيته ومقداره إلى ما تعرف الناس عليه. العيوب التي في السلع والغبن والتدليس يرجع فيه إلى العرف، وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. أخيرا نقول: هل الحنابلة يعملون بهذه القاعدة؟ نقول نعم، الحنابلة يعملون بهذه القاعدة في مسائل كثيرة، منها ما ذكرته في الأمثلة السابقة. وجعلها ابن النجار الحنبلي رحمه الله من أدلة الفقه، فقال في شرح الكوكب: ومن أدلة الفقه أيضا تحكيم العادة، وهو معنى قول الفقهاء إن العادة محكمة أي معمول بها شرعا. القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. والبينة هي ما أبان الحق وأظهره، وأما الدعاوى فهي جمع دعوة، وهي طلب استحقاق شيء في حق غيره أو ذمته، طلب استحقاق شيء في حق غيره أو ذمته. معنى القاعدة، القاعدة هذه من أعظم القواعد في الشريعة في الحقيقة، وهي التي يقوم عليها عمل من؟ القضاة في المحاكم، هذا العمل الذي يقوم به. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يجب على من ادعى شيئا أن يقيم أن يأتي ببينة على من ادعى ثم يحكم له. فإن لم يكن له بينة فيجب على المنكر المدعى عليه أن يحلف بأنه ليس عنده حق للمدعي. وقول الشيخ هنا في جميع الحقوق والدعاوى هذا ينطبق على كل من ادعى حقا وفي كل الدعاوى. كل من ادعى حقا أو أتى بدعوى فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأدلة هذه القاعدة نذكرها بشكل مختصر. أولا حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا في الصحيحين. وفي سنن البيهقي: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأيضا قوله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال قتادة في تفسيرها: فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثالثا الإجماع. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة: وقد أجمع على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. ذكرت لكم أن ظاهر كلام الشيخ في القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر في كل الحقوق والدعاوى، وهذا في الحقيقة ليس على المذهب. هناك في المذهب أشياء 12 شيء لا يستحلف فيها المنكر، لا يستحلف فيها المنكر، وهي العبادات. لا يستحلف المنكر في العبادة. لو ادعى شخص على آخر أن هذا لا يصلي، ما عنده بينة مدعي، هل يقال للمدعى عليه يحلف؟ لا يقال له. ولو لم يحلف هل يقضى عليه بالنكول؟ لا يقضى عليه بالنكول. حدود الله تعالى لا يستحلف فيها المنكر. لو ادعى شخص على آخر أنه زنى أو سرق وأنكر المدعى عليه، فهل القاضي يستحلف المدعى عليه؟ لا يستحلفه. ولو أبى أن يحلف هل يقضى عليه بالنكول؟ لا يقضى عليه بالنكول. كذلك النكاح، هذا الشيء الثالث. رابعا الطلاق، لا يستحلف من أنكر الطلاق. خامسا الرجعة. سادسا الإيلاء. سابعا أصل الرق. ثامنا الولاء. تاسعا الاستيلاء للأمة. وعاشرا النسب. الحادي عشر القود. والثاني عشر القذف. احلف أنك ما قذفت فلان، لا يستحلف فيه. فمن ادعي عليه بواحد من هذه الأشياء وليس عند المدعي بينة وأنكر المدعى عليه ما ادعي عليه، لا يستحلف ولا يقضى فيها بالنكول. يعني لو قال لن أحلف لا يقضى عليه بسبب عدم حلفه. وذكرت أنا تعليلات كثيرة ودل على أنه لا يستحلف في العبادات. أما ما عدا العبادات والحدود فعلى كلام الشيخ رحمه الله أنه يستحلف فيها، ويميل إليه تلميذه الشيخ ابن عثيمين في هذا الأمر، في هذا الشيء. البينة على المذهب، طبعا قاعدة الشيخ وهي قاعدة شيخ الإسلام وابن القيم أن البينة هي كل من أبان الحق، ولكن المذهب عندهم البينة المراد بها إيش؟ الشهود. ويقسمونها إلى 7. يقسمون البينة إلى 7 بحسب المشهود عليه. الأول ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول، وهو إيش؟ الزنا واللواط. لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول وهو الزنا واللواط، فلا يثبت عندهم شهادة نساء، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وهذا حكي في الإجماع، حكى ابن القيم وابن رشد وغيرهما. وكذلك لا يثبت حد الزنا بحمل المرأة، إذا حملت المرأة وليس لها زوج ولا سيد فإنها لا تحد على المذهب. والرواية الثانية أنها تحد، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الثاني من البينة من ادعى من عرف بغنى أنه افتقر، شخص يعرف بالغنى عند الناس ويدعي أنه فقير لكي يأخذ من إيش؟ من الزكاة، فهذا لا يثبت فقره إلا بثلاثة بثلاثة. طيب منين هذا؟ في دليل عليه ولا من عقولهم يا شيخ؟ إيش؟ أحسنت، حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة. الحديث أخرجه مسلم. ثالثا الحدود، بقية الحدود غير الزنا كالقذف والسرقة والشرب والقصاص والتعزير أيضا، فلا بد من شهادة رجلين. قال ابن الوزير: اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص، حتى لو كانت القصاص، حتى لو كان من اعتداء امرأة على امرأة في عرس، هل يقبل شهادة المرأة؟ تقبل أو لا تقبل في مجتمع النساء؟ ها؟ وفي أحد يعني في أحد خالد الشيخ أحمد يقول عن المذهب لا تقبل، لا بس إلا في القصاص. إيه الشيخ أحمد يقول عن المذهب لا تقبل، معناه أنه في قول ثاني، كأنه يشير أن القول الثاني أولى بالعمل. طيب الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب وغير ذلك، هذا لابد فيه من رجلين ولا يقبل في شهادة إيش؟ النساء. الخامس: المعاملات المالية، المال وما يقصد به المال كالقرض والبيع والرهن، فهذه على شهودها أوسع من غيرها. أولا رجلا، ثانيا رجل ومرأتان للآية، ثالثا أحسنت رجل ويمين المدعي شاهد والمدعي يحلف أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. أيضا باقي أمر رابع إيش؟ لا لا لا، في هذه في المعاملات المالية تثبت أيضا بأمر رابع. لا إيش؟ لا، النكول، إذا نكل عن اليمين المدعى عليه، شخص ادعى لآخر بمال بدين مثلا وليس عند المدعي بينة، نقول للمدعى عليه احلف، فإذا لم يحلف يقضى عليه بهذا الدين. وهذا على المذهب، طبعا هذا على المذهب. القول الثاني طبعا ذكرت أنه أن البينة هي كل ما يبين الحق، وهذا أطال فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا. طيب السادس من أنواع البينة: داء دابة، يعني مرض الدابة أو الاعتداء على الدابة بما يثبت. كذلك داء موضحة، إذا أوضحه في وجهه أو رأسه فيقبل، يعني كيف يثبت هذا؟ يقبل قول إيش؟ طبيب وبيطار واحد إذا لم نجد غيره، وإلا فيشترط طبيبا. السابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، مثل إيش؟ الرضاعة. بس عيوب النساء تحت الثياب مثل إيش؟ مثل لها اللبدي بإيش؟ بالوجه واليدين. هذا يدل على أن النساء كانوا يغطون إيش؟ وجوههم. كعيوب النساء تحت الثياب كالوجه هذه تقبل فيه إيش؟ شهادة امرأة. كذلك الرضاعة، البكارة، الثيوبة والحيض، أن هذه مرأة حاضت. كذلك الجراحة في التي تحصل في مجتمع النساء في الحمام أو في العرس مما لا يحضره إلا النساء، وهذا يدل على أنهم لا يختلطون، ما في اختلاط عندهم، لا يوجد عندهم اختلاط النساء بالرجال. تقبل فيه شهادة امرأة عدل. قال والأحوط اثنتان، والأحوط اثنتان. هذه السبعة التي يذكرها الفقهاء في كتاب الشهادات في باب عدد الشهود. الشيخ السعدي أتى ببينات يذكرونها لكن لم يذكروها في هذا الباب. أضاف رحمه الله في كتاب الإرشاد الثامن ما بينته أيمان المدعين، وهذا إيش يدخل تحت إيش؟ القسامة. القسامة وهو إذا ادعوا على شخص أنها فلان قتل فلانا ولا يوجد شهود ولا، فيجب على المدعين أن يحلفون كم؟ 50 يمينا أن هذا هو القاتل، وحينئذ يثبت لهم ما يريدون إن أرادوا قصاص أو الدية. يقول ما بينته أيمان المدعين وحلفهم على وجه مبالغة وهي القسامة. التاسع ما بينته مجرد الوصف، ما في شهود، يثبت له المال بمجرد الوصف، وهذا متحقق في ايش؟ في اللقطة. إذا وصفها متى جاء صاحبها ووصفها لازم ايش دفعها إليه بلا يمين، بلا يمين. الحادي عشر أو العاشر ما بينته القافة في تنازع الولد، إذا تنازع رجلان في ولد فيرجع فيه إلى القافة، فمن ألحقته القافة به حكم أنه ابنه. وذكر أيضا أمور أخرى، نكتفي بما ذكرنا. القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، وعبر عنها في نظمه بقوله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذا يرجع لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، والذي يعود لقوله الأصل بقاء مكان على مكان قوله في نظمه الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. أولا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين في اللغة هو العلم وزوال الشيء، وأما في الاصطلاح فيعرفه أصحاب القواعد الفقهية بأنه حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. اليقين هو حصول الجزم، هكذا يعرفه بعض علماء القواعد، قواعد فقهية، حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. وأما الشك فهو في اللغة مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فهو استواء طرفي الشيء مع عدم مرجح، استواء طرفي الشيء مع عدم مرجح. هذا ما يعرفه به من أصحاب أصول الفقه، هو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين. وأما عند الفقهاء وهو الذي يعنينا فهو التردد، الشك المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الطرفان أو رجح أحدهما على الآخر، عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الطرفان أو رجع أحدهما على الآخر. يعني من هذه التعريف أو هذين التعريفين لليقين والشك، الظن وغلبة الظن يدخل في اليقين أو في الشك؟ ها؟ يدخل في الشك. يقول الموفق رحمه الله، يقول الموفق في المغني، يقول: ولأنه إذا شك تعارض عنده أمران، تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع للتيقن. ثم قال: ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، أو يتساوى الأمران عنده. فالظن وغلبة الظن تدخل عندهم في الشك. وهنا سؤال، وهو: هل الظن يقيمه الفقهاء مقام اليقين أو يقيمونه مقام الشك؟ ها؟ فيه كلام سيأتي إن شاء الله. المعنى الإجمالي للقاعدة أن العبد إذا تيقن من أمر ثم طرأ عليه ما يزيل هذا اليقين فلا يخلو إما أن يكون ظنا الذي يزيل هذا اليقين الذي طرأ على هذا اليقين، إما أن يكون ظنا أو شكا أو وهما فلا أثر لواحد منها على اليقين، وإما أن يكون يقينا فيزول به اليقين الأول. وقال ابن النجار رحمه الله: ومعنى ذلك أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء متحقق أم لا، الأصل بقاء المتحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن السنة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين رضي الله عنه قال: شكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففيه الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك، لأن الطهارة متيقن منها. ثالثا الإجماع حكاه غير واحد من العلماء كابن عبد البر في التمهيد والقرافي في الفروق وابن دقيق العيد في الإحكام. نسأل أو نعيد السؤال الماضي: هل يقوم الظن أو غلبة الظن مقام اليقين، أو نقول: هل يعمل بغلبة الظن في الأمور الشرعية؟ يعني مثلا لو تيقن ثوبه نجس ثم ظن أن النجاسة زالت، فهل يعمل بهذا الظن في زوالها أو لا يعمل؟ ها؟ هل يحكم بطهارته بناء على غلبة ظنه أو لا؟ نقول: أما المذهب تكلم عنها ابن اللحام في قواعده، قال رحمه الله: ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك. يقول: ما اطرد. يقول: ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لابد من اليقين. إذن هذه قاعدة المذهب، أنهم أحيانا يلحقون الظن باليقين فيعملون به، وأحيانا يلحقون الظن بالشك فلا يعملون به. وذكر الشيخ ابن اللحام على هذا الأصل وهذه قاعدة 68 مسألة، من الطهارة إلى الإقرار، يبين فيها عمل المذهب أحيانا بالظن وأحيانا لا يعملون به ويشترطون فيها اليقين. وأنا أذكر مثالين: الأول لو غلب على ظني دخول الوقت، لو غلب على ظني أن الوقت دخل للصلاة، أو بخبر ثقة متيقن، فهل يجوز له على المذهب أن يعمل بغلبة ظنه أو لا يجوز؟ ها؟ المذهب يجوز، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الغيم السحاب غطى الشمس ماذا فعلوا في رمضان؟ أفطروا. هذا يدل على جواز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، في دخول الوقت. المسألة الثانية، لو شك في عدد الركعات وغلب على ظنه أنها أربع، فهل يجوز أن يعمل بغلبة الظن أو لا يجوز؟ ها؟ المذهب لا يجوز، لابد في هذه الأشياء يعمل بإيش؟ باليقين، وهو الأقل، فيجعلها بدل أربع ثلاثة، فكأنه صلى ثلاث، فيأتي بالرابعة، فيأتي بالرابعة. الشيخ منصور ألمح إلى أن غلبة الظن، وهو أصل هذا الكلام للموفق، أن غلبة الظن يقول إذا كان لها ضابط في الشرع عمل بها، وإلا فلا يلتفت إليها، فلا يلتفت، يعني إذا كان هناك ظن عمل به الشارع فيعمل به، وأما إذا لم يعمل به الشارع فلا يلتفت للظن ولا إلى غلبة الظن. ولتقريب الصورة على المذهب يمكن أن يقال، لتقريب الصورة على المذهب يمكن أن يقال، أولا إذا كان الظن متعلقا بالعدد، يعني هل غسل يديه ثلاثا أو اثنتين، عدد الأشواط هل طاف سبعة أشواط أو ستة، ها؟ عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا، المذهب ما المذهب فيها يا محمود؟ هل يعمل بالظن أو ما يعمل، ولا يقوم مقام اليقين. وذكروا أمثلة كثيرة، إذن لا يعمل بالظن إذا كان متعلقا بالعدد. ثانيا إذا كان الظن متعلقا بغير العدد، هذا الذي فيه الإشكال، أحيانا يعملون بالظن وأحيانا لا يعملون بالظن، وأنا أذكر أمثلة لكل نوع. أولا إذا كان الظن متعلقا بغير العدد ويعملون به، ذكرت سابقا لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت، يجوز الفطر للصائم بغلبة الظن، نقض الوضوء بالنوم في الحقيقة هو عمل بإيش؟ بالظن، لا تتيقن أن خرج منك شيء، فنقض الوضوء بالنوم هو في حقيقته يعمل بالظن. وأحيانا لا يعمل بالظن، وذكرت له أمثلة، مثل لو اشتبه نجس بطهور قالوا إيش؟ لم يتحرى، ويتركهما ويتيمم. طين الشوارع يقولون وترابه طاهر ولو إيش؟ ظنت نجاسته، طين الشوارع وترابه طاهر ولو ظنت نجاسته، لو ظن هل طلق أم لا فلا أثر له، ويبني على اليقين وهو عدم الطلاق. ويمكن أن يقال أن الأصل على المذهب عدم العمل بغلبة الظن، عدم العمل بغلبة الظن، والمواطن التي عملوا فيها بغلبة الظن إنما هو من باب العمل بالظاهر، إما لأنه حجة شرعية يجب العمل بها، وإما لأن الظاهر أقوى من الأصل بسبب القرائن المحتفة به، كما ذكرها ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين، يقول إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. ثم ذكر ابن اللحام رحمه الله رأي شيخ الإسلام والاضطراد الذي فيه، قال وطرد أبو العباس، مراد به شيخ الإسلام، أصله، وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، وهو في الحقيقة أريح، يعمل بالظن في عامة أمور الشرع وهو أريح وأسهل من المذهب. وفي الحقيقة أن الشارع عمل بالظن في مواطن كثيرة، يعني الزنا، حد الزنا بأربعة شهود، هل هذا ظن ولا يقين؟ ها؟ يقين؟ لا. هل لا يعقد التواطؤ بين الأربعة؟ يعقد التواطؤ. السرقة تثبت بشاهدين، هل يعقد أنهم يكذبون؟ إذن ثبوت السرقة بظن أو يقين؟ القصاص، لو أتى رجلان قالوا أن فلان قتل فلان، يثبت قصاصه ولا يثبت؟ يثبت به الحدود، يثبت به القصاص. فالأموال أيضا، لو أتى رجلان وقالوا أن فلان باع فلان، يثبت أو لا يثبت البيع؟ يثبت. هذا الثبوت بظن أو بيقين؟ كلها ظنون. فالشريعة العمل فيها بالظن متسع، بل لو أمرنا الشارع بالعمل باليقين في كل شيء لشق على الناس، لا نستطيع أن نتيقن فيه. القاضي ما يستطيع يحكم حاكم، والمفتي لا يستطيع أن يفتي، لأنه لا بد يتيقن من كل شيء، ما تستطيع تتيقن من كل شيء. فالشارع عمل بالظن في مواطن كثيرة. وهذا اختيار الشيخ ابن محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث قال: إن كان عند الإنسان غالب الظن عمل به، وإلا فيعمل باليقين. ثم نذكر بعد ذلك مسألة، وهي الشك بعد الفعل. وهذه مسألة يعني ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين عندكم في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، هكذا إذا الشكوك تكثر. وهذا أيضا المذهب، المذهب عندهم أن الشك بعد الفعل، يعني لو توضأ ثم بعد ما انتهى شك هل مسح رأسه أو لم يمسح، لو صلى وشك بعد الصلاة هل صلى ركعتين أو ثلاث، نقول لا عبرة بهذا الشك، وهو المذهب. ثانيا، القواعد المدرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ذكر الشيخ أربعة أصول، لعلنا يعني نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.